الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، أن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. يعني بعد أن ذكر لنا الشيخ أن يكون الزرع مما يستنبته الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا، ذكر لنا الشرط الثالث وهو قوله وأن يكون نصابا. يعني إذا زرع الإنسان الزرع وحصده بعد ذلك ولم يكن نصابا، أي لم يبلغ حدا معينا، فإن الشارع لم يكلفه بزكاة الزروع. فما هو نصاب الزرع إذن؟ قال: وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الشيخان. يعني إن هذه الأنصبة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في الذهب ينبغي أن يكون هنالك 20 مثقالا يملكه الإنسان حولا كاملا، بعد ذلك يزكي عنه، وقدرناه 85 غرام ذهبي. فلو كان قد ملك 80 فقط فعند ذلك لا يخرج زكاة المال، لأن زكاة المال غير متعلقة به. وهنا ينبغي أن يكون المحصول الذي حصده بلغ 5 أوسق. ما هو الوسق؟ قال: والوسق بالفتح على الأفصح، وهو مصدر بمعنى الجمع، سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان. طبعا العرب كانت تعتمد المد والصاع والوسق، أما المد فهو ما يحمله الإنسان في كفي رجل معتدل، هذا يسمى مدا. نزل إيدك هيك وغريف من الأرز من القمح من أي شيء في كفي رجل معتدل، لا تأتي إلى ولد صغير له حميل زور، ولا واحد كمان كفه كبير كتير بيطلع زوره بثلاثة، لا، معتدل. عندما نجد أن هذا الكف المعتدل لو فعلناه في هذا المسجد مثلا لرأينا أن المدة متساو بين بعضنا البعض، هذا شيء. إذا كان الصاع يبلغ 4 أمداد، كل صاع 4 أمداد، يعني لا حاجة إلى ميزان، كل إنسان يعرف ذلك. فإذا بلغ ذلك 4 زوار بإيده المعتدل بلغ ذلك صاعا، والوسق 60 صاعا، 60 بأربعة 240، نحن سنقدر الآن بالكيلوغرام. بالكيلوغرام هذا ما يحمله الإنسان تقريبا في يده يساوي 0.5 كيلو، الصاع حوالي 2 كيلو. إذا كان الصاع بمقدار 2 كيلو من في الوزن، معنى ذلك الوسق 120 كيلوغرام، 5 أوسق 600 كيلوغرام. فإذا زرع الإنسان أرزا أو قمحا أو شعيرا أو سلتا أو دخنا إلى غير ذلك، فلم يبلغ المحصول 600 كيلوغرام فلا زكاة فيه. فإذا كان أكثر من ذلك 600 فما فوق فإنه يجب فيه الزكاة. طبعا الآن الكلام مجمل، سنأتي على تفصيله بعد قليل. والوسق بالفتح على الأفصح، وهو مصدر بمعنى الجمع، سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان. المهم أن نحفظ الآن: الصاع 4 أمداد، والوسق 60 صاع أو 60 صاعا. قال تعالى: والليل وما وسق، أي جمع. وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في الشرح. يعني عندنا كيف نقدر؟ هل نقدر كيلا أو نقدر وزنا؟ المفتى به ما كان يكال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيله كيلا، وما كان يوزن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزنه وزنا. فإن جهلنا ذلك فما هو العرف الآن في بلادنا؟ كيف تؤخذ هذه الأشياء وزنا؟ فإننا نقدرها وزنا، ونستطيع أحيانا أن نجمع ما بين الوزن والكيل فنقول في التقريب هذه تساوي كيلا كذا ووزنا كذا. ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاتا من تبنها. يعني عندما نقول قمح فالقمح له قشر وله لب، فالمقصود فيه ما كان بدون قشره، لكن أحيانا تدخر الأشياء بقشرها، فما العمل إذا أردنا أن نكيل كيلا؟ قال ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاتا من تبنها، أي من قشرها، لا قشر عليها، لأن ذلك لا يؤكل معها. أما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس، هو بفتح اللام والعين علس، نوع من البر، فنصابه عشرة أوسق. يعني قدروا، جاءوا إلى وعاء معين بالقشر فأخذوا بمقدار كيلين منه ثم قشروه، فوجدوا أن مقدار المكيالين يصبح مكيالا واحدا. معنى ذلك خمسة أوسق صارت تعادل بالقشر عشرة أوسق، وهذا هو النصاب. فإذا أراد أن يكيل ذلك بالقشر قال النصاب عشرة أوسق، وإذا كان بدون القشر قال النصاب خمسة أوسق، اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى، ولا يكمل في النصاب جنس بجنس. واحد عنده بستان فزرع منطقة من البستان قمحا والأخرى شعيرا والأخرى أرز، فطلع عنده من كل واحدة مثلا 400 كيلوغرام، ما قدرنا ب600، هل يضيف هذا إلى هذا إلى هذا؟ لا يضيف، لأننا لا نضيف أيضا البقرة إلى الغنم إلى الإبل، كذلك لا نضيف الذهب إلى الفضة، فكل واحد نصاب برمته. لو زرعهم كلهم قمحا لبلغوا نصابا، الواقع لم يزرعهم قمحا وإنما زرعهم لهذه الأصناف المتعددة، فإذا لم يبلغ الصنف نصابا فلا زكاة فيه ولا يكون آثما عند الله عز وجل. عادة الناس في هذه الأشياء غالبا يكون المحصول وفيرا وكثيرا وكبيرا، ولا يكون كهذا العدد البسيط الذي ذكرناه. ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير. لكن قال عنده هو قمح، لكن هذا القمح مثلا جوري، وهذا القمح بلدي، هذا القمح مكسبار، هذا القمح كذا، فهل يضاف قمح إلى قمح؟ نعم، قمح إلى قمح آخر يضاف، ولو اختلفت هذه التسميات وهذه الأنواع، لأن الناس إنما يفعلون ذلك لمصلحة لهم. مثلا في الخبز مثلا يقال في المصلحة هذا قاسي وهذا مثلا طري، بيحط تلتين من هون تلت من هون نصف من هون نصف من هون، على حسب يصلح بعضه بعضا. حتى الناس كانوا ربما إذا كانت جارة عند جارتها نوع، فإنها تستبدل مع جارتها صاعا بصاع من أجل أن تصلح عجينها أو قمحها. نعم. ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير، ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع منه، اسمه في هذه المنطقة علس، ولكنه نوع من القمح كما مر. ويخرج من كل من النوعين، يعني احيانا تتشوف نفسه، مثلا لو كان قد زرع نوعين من البر، لكن هذا يأتي بالسوق سعره مثلا 10 ليرات الصاع منه، وهذا سعره 15، فهل يخرج من جنس واحد ام يخرج من ذلك بقسطه؟ الاصل مما يجب عليه في الشرع اذا اراد ان يخرج يخرج، اذا كان هذا نصف وهذا نصف يخرج من هذا نصف في الزكاة ومن هذا نصف، وان كان اثلاثا يخرج من كل واحد منهما ثلثا. على كل حال لا يهمنا مسألة نسبة وتناسب. طيب قال في عندي انا مثلا 5 و10 و15 لحطالع تبع الزكاة كله من 10 من الوسط، يصلح هذا؟ اذا كان اثلاثا يصلح هذا ولا بأس به. ولو اخرج من الاعلى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما في مانع، وان اخرج من كل قسطه ما في مانع، وان اخرج من الاوسط، اما ان يخرج من الاسوأ والارداء فهذا لا يجوز بحال من الاحوال. ويخرج من كل من النوعين بقسطه، فان عسر اخراجه لكثرة الانواع وقلة مقدار كل نوع منها اخرج الوسط منها لا اعلاها ولا ادناها، يعني لا يخرج اعلاها وجوبا، اما لو اراد هو ان يخرج الاعلى لا مانع في ذلك، اما الادنى فلا يجزئ ولا يكون قد ادى زكاة المال. رعاية للجانبين، يعني الشارع يراعي المزكي والمزكى له، الغني والفقير في آن واحد. ولو تكلف واخرج من كل نوع قسطه جاز، بل هو الافضل، وهذا ما يبرأ فيه حقيقة عند الله تبارك وتعالى. والسلت بضم السين، سلت نعم، وسكون اللام جنس مستقل لانه يشبه الشعير، هذا نعم عندما كان يشبه هذا الشعير سمي بهذا الاسم، وكانوا يعني يسمونه اسما ويقولون هذا شعير بنت النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأماكن، وربما يوجد هذا في مصر أكثر من وجوده في منطقة أخرى. نعم، وجنس مستقل لأنه يشبه الشعير في برودة الطبع والحنطة في اللون، يعني كل واحد من جهة يشبه شيء ومن جهة أخرى يشبه شيئا آخر، ويشبه الحنطة في اللون والملاسة، فاكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه فلا يضم إلى غيره. إذا نخرج من السلط سلطا بهذا المقدار الذي أوجبه الشارع علينا. بعد ذلك قال الشيخ: وأما الثمار فتجب في شيئين منها، كل أنواع الثمار الموجودة في الدنيا لا تجب الزكاة فيها إلا في نوعين، في تفاح وفي خوخ وفي تين وفي كذا، كل ما كان من الفاكهة لا يجب إلا في نوعين، في النخل أي في التمر وفي العنب، لأن التمر يمكن أن يكون قوتا طيلة العام، فتراه بعد أن كان بلحا ورطبا وفيه نوع من الماء تحول هذا إلى تمر فلم يبق فيه ماء، فيكفي أن يكون من السنة إلى السنة القادمة. وكذلك العنب فإنه يتزبب يصبح زبيب ويمكن أن يكون قوتا مدخرا، هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.